الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، أردت أن أتحدث في موضوع يناسب الهجرة، مع أنني لا أحب أن أتكلم في المناسبات، ولكني وقفت على آية في كتاب الله عز وجل، أردت من خلالها أن أقف مع حضراتكم لنعرف كيف وضع الله عز وجل من خلال هذه الآية أسس وقواعد المجتمع المسلم الذي ينبغي أن يكون والذي يرضاه الله ورسوله. أولاً، لا شك في أن أعظم حقبة وأفضل الخلق وأعظم مجتمع سمعناه في حياتنا وفي التاريخ هو المجتمع الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه صلى الله عليه وسلم. ابحث في التاريخ لن تقف على مجتمع به أناس مثل أصحاب النبي محمد، والذي يدل على ذلك هو وصف القرآن الكريم لهؤلاء، وليس بعد وصف الله عز وجل وصف. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي صغار الزرع فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هكذا غاظ الله عز وجل الكفار بأصحاب محمد. فما عرف التاريخ بشرا ولا أدبا ولا أخلاقا ولا مجتمعاً كاملاً كما عرف التاريخ أصحاب النبي محمد. ولكن حينما ترى هذا المجتمع بأخلاقه وفضائله وتربية جيله على ما تربوا وما هي الأسس، إذا أردنا لحاقا بهذا المجتمع بهذه الأمة فعلينا أن نرجع وأن نتربى إلى ما تربوا عليه. لقد ذكر القرآن ذلك في آية، اسمع ماذا يقول الله عز وجل يصف هذا المجتمع ويصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تربوا وكيف بنوا مجتمعا فاضلا ما عرف التاريخ مثله. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. اسمع بقى، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله، هذه أول وصف، وصف الإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليهم، ثاني أسس المحبة بين المسلمين، والتي إذا انعدمت لن تجد مجتمعا مسلما قط. يبقى الإيمان والمحبة، يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، سلامة الصدر من الحقد والغل والحسد والكر الذي كاد أن يفتك بالمجتمع المسلم، سلامة الصدر. رابعا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الإيثار. أربع قواعد بنى القرآن الكريم مجتمع على أربع قواعد، أي حاجة تتفرع من الأربعة. يقول الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله، تبوأوا أي سكنوا. الدار هي مدينة رسول الله محمد، يبقى والذين سكنوا الدار أي المدينة والإيمان. طيب الدار تسكن وتبوأ، الذين تبوأوا الدار والإيمان، كيف يسكن الإيمان؟ الإيمان يسكن، ليسكن الدار البيت. فالله عز وجل وصف الأنصار وصف رائع، والذين تبوأوا الدار أي سكنوا المدينة وسكنوا الإيمان. الإيمان لا يسكن، بل معنى إيه؟ معنى أن من شدة إيمانهم بالله عز وجل ومبالغتهم في ذلك، فكأن الإيمان سكن قلوبهم كما يسكن الإنسان الدار. وقال بعض العلماء والذين سكنوا الدار واعتقدوا الإيمان اعتقادا جازما، وهذا تفسير صحيح. يبقى وصف الله عز وجل الأنصار الذين استقبلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم فارين بدينهم، كان أحدهم يفر بثيابه ليس عليه غير الثياب، لا طعام ولا شراب ولا مال. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول حين حينما تكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ليه؟ جايين فقراء مفيش. لا تنفقوا على من عند رسول الله، يقول له يا أهل المدينة ما تنفقوش على الناس اللي جاي لكم الهجرة وجاي أعدلكم في المدينة، لأن لو ما أنفقتوش عليهم وصرفت عليهم حيرجعوا. فكان المهاجرون يأتون بثيابهم لا مال ولا طعام ولا شيء، فاستقبلهم إخوانهم من الأنصار. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. طب هو من اللي آمن الأول، المدينة ولا مكة؟ شوف النص القرآني: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني أهل المدينة سكنوا المدينة وسكن الإيمان في قلوبهم قبل أهل مكة. إن الرسالة والوحي نزل على رسول الله وهو بمكة. نعم، أهل المدينة كانوا أسرع استجابة وإيمانا من أهل مكة. عندك بعت العقبة الأولى والثانية كانت مع من؟ كانت مع الأنصار. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل المدينة إلا وكل بيت من أهل المدينة إما مسلما بالإجماع أو فيه مسلم. لما ذهب النبي إلى المدينة، ذهب إلى المدينة وكل بيت إما فيه مسلم أو جميعا مسلمين. فصدق الله عز وجل حين قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. أول حاجة بقى الإيمان بالله عز وجل. إن من أعظم نعم الله عز وجل علينا الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، هذه نعمة لا نعرف قدرها، والله ما نعرف قدرها. إن الله عز وجل أكرم هذه الأمة، إلهها واحد، كتابها واحد، شرعها واحد، نبيها واحد، غيرنا له شرائع كثير وكتب كثير، لكن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بأن وحد الله عز وجل لها إلهها وكتابها ونبيها وشرعها. إن اجتماع الأمة في موسم زي موسم الحج، كل العالم الإسلامي حول الكعبة يقول شيئا واحدا. أتظنون أن العالم لا يحقد عليكم في ذلك؟ يجمعهم كلمة لا إله إلا الله، غيركم يجمعه مئة بل ألف ديانة. أنتم وحد الله عز وجل لكم دينكم ووحد لكم شرعكم، فأنتم في نعمة. والله لو استغلناها لصار العالم كله على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ما الإيمان؟ الإسلام أن تزعن لله عز وجل في أوامره وفي ونواهيه وفي عبادته. الإسلام اللي هو الإسلام الظاهر أنك تزعن لله عز وجل. الإيمان هو التصديق القلبي، تصديق القلب بمن؟ بالله عز وجل وبكتابه ورسله. كما تعلمون التصديق بشرع الله عز وجل وإقامة شرع الله عز وجل هذا الذي يجمع العالم كله. الإيمان بالله، أننا مؤمنون بالله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان الذي فعل الأعاجيب في أصحاب النبي محمد. ما الذي جعل بلال يتحمل الصخور في وسط الظهيرة في النار الحارقة يعذب من أجل إيه؟ من أجل لا إله إلا الله، من أجل الإيمان بالله والصبر. كان يعذب عذاب شديد، ما الذي جعله يصبر ويتحمل هذا؟ هو الإيمان بالله عز وجل، هذا الذي جعل جميع الصمية وجعل كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون ويذاق لهم العذاب ومع ذلك يتحملون. ليه؟ الإيمان بالله، دخل الإيمان القلب، وإذا دخل الإيمان القلب فإنه يفعل الأعجب. وهقول لك على مثل بسيط، سحرة فرعون لما وقفوا أمام موسى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، جمعوا السحرة وجمعوا كل شيء وأعطوا لموسى ميعاد، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. جه السحرة، أول ما جم السحرة قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم، فلما ألقوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، شو بيحلفوا به؟ بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. لما ألقوا حبالهم وعصيهم وألقى موسى عليه السلام عصاه أكلت كل ذلك وتلقفته، ألقي السحرة ساجدين. اللي كان رايحين يقولوا لفرعون إن لنا لأجرا وحناخد وهتعطينا وكان حيخليهم مكانة عظيمة جدا لأنهم هزموا موسى، فلما ألقى موسى عصاه وأكلت كل ذلك والتقمته وهم أساتذة السحر ويعلمون السحر، علموا أن موسى ليس بساحر إنما هو نبي، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إيه؟ قالوا لا ضير، اعمل اللي عايز تعمله، لسه كنت بتقول إننا لا أجرا وحبدار على المكسب وبالدار على القرب من فرعون، مجرد ما ألقيت وألقى موسى سجدت آمنت، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. انقلب الأمر، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، قالوا فاقض ما أنت قاض، اعمل اللي عايز تعمله إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. شفت الإيمان وصل لحد إيه؟ إيه اللي عمل فيهم كده؟ الإيمان بالله عز وجل، دخل الإيمان قلوبهم وعرفوا الإيمان حقا، اتعذبوا واتهانوا وقتلوا وصلبوا ومع ذلك صبروا. ليه؟ فرق إيه؟ فرق دقائق. فإن الإيمان إذا دخل القلب يصنع العجب، وهكذا كان أصحاب النبي. خبيب بن عدي كان يصلب ومع ذلك كان فرحا أنه سيقبل على الله، وكان هكذا أصحاب النبي. آل ياسر جميعا فعلوا بهم وشقوا لهم وفعلوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يستعذبون، مش بيصبروا، لا، كانوا يستعذبون العذاب في سبيل الله لأن الإيمان وقر في القلب. عرفتوا يعني إيه الإيمان وقر في القلب؟ حب الله عز وجل وقر في قلوبهم، تعظيم الله عز وجل وقر في قلوبهم، الإيمان والاستسلام والإذعان لله وقر في قلوبهم، تحكيم شرع الله عز وجل وكتاب الله وقر في قلوبهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. عنك الكلام ده فأنت مؤمن. فالإيمان بالله عز وجل هو الذي يجمع الأمة، فإذا ضاع الإيمان بالله عز وجل، إذا ضاع الإيمان بالله عز وجل فإن الأمة قد شتتت، ولذلك جميع آيات النصر والتمكين فيها لفظ الإيمان. عشان تعرف الأمة ضاعت ليه؟ لأنها إيمانها بالله راح، تصديقها بالله، ثقتها في الله، كل ده راح. نحن بالظاهر فقط، إن الذي يفعله المسلمون تجاه إخوانهم لا يدل على أن في قلوبهم ذرة إيمان، ولو كان في قلوبهم ذرة إيمان ما فعل بإخواننا ذلك. يبقى حينما ضاع الإيمان من القلب ضاعت الأمة، وضاع النصر، وضاع التمكين، ولن يرجع إلا بالإيمان بالله، إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. توحيده، صفاته، أسماؤه، توحيد ربوبية، توحيد عبودية، تحكيم شرع الله عز وجل، إقامة فرائض الله عز وجل في الأمة جميعا، ده الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ده الذي صنع الأعاجيب وما زال يصنع. فالإيمان بالله أعظم ما أوتيت هذه الأمة. فأول شرط الإيمان بالله عز وجل، زي ما قلت لك كل آيات النصر والتمكين فيها كلمة الإيمان، دل على الخزان اللي احنا فيه ان مفيش إيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. كل الآيات فيها وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كل آيات النصر والتمكين فيها لفظ الإيمان. فلما ضاع الإيمان من القلوب، ضاع الإيمان من الأمة، واتبعت شرقا وغربا ولهثت ورأى شرائع غير شرع الله عز وجل، ضاعت الأمة وتاهت بين الأمم. الإيمان بالله عز وجل أصل كل خير، وأصل محبة الله سبحانه وتعالى، وعليها نجتمع، وعليها نموت، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأول أساس أسس النبي عليه المجتمع هذا هو جمعهم حول الإيمان بالله، إيمان صادق، إيمان صادق، مش إيمان كاذب، مش بالكلام، لا، قولا وفعلا وتصديقا وعملا. فإذا اجتمع الإيمان في القلوب اجتمعت الأمة، أول شيء. يبقى والذين تبوأوا الدار والإيمان، أول شرط الإيمان، حينما تؤمن الأمة بالله حقا ستجد الأمة مجتمعة على كلمة واحدة. ثانيا، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. الحب في الله الذي فقد في هذه الأمة الآن، لا تجد محبة بين اثنين لله إلا وهي نادرة. ضاع الحب في الله. الحب الآن كلكم تعاملتم وعرفتم، إما مصالح إما منافع، إذا انتهت المصلحة وانتهت المنفعة انتهت المحبة. هكذا هو الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث إذا كنا في العبد، ثلاث خصال إذا كنا في العبد ذاق حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لا تحب أخاك إلا لله، أي محبة لغير الله زائلة. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أي محبة والله قائمة على غير الله وعلى غير طاعة الله وليست لله ستكون أشد عداوة يوم القيامة، هتلاقي عداوة شديدة. وفي الدنيا إذا كانت المحبة لغير الله تنقلب في الدنيا عداوة شديدة، لا، ما فيش، ما تطيقوش، لأن المحبة لم تكن لله عز وجل. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، المحبة كل لله فقط. فإذا كانت المحبة لله عز وجل صنعت المحبة الأعاجيب في هذه الأمة. لكن للأسف الشديد أصبحت العلاقة بين المسلمين منافع ومآخذ فقط، ولذلك تفككت الأمة وضاع وصالها، ضاع وصالها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله عز وجل على منابر من نور يوم القيامة. المتحابون في الله على منابر من نور، يغبطهم الأنبياء والمرسلين. تخيل بقى أن نبي يغبطك ويتمنى مكانتك لأنك تحب أحدا في الله عز وجل. المحبة في الله من أعظم النعم، أن تحب أخاك المسلم في الله سبحانه وتعالى. المحبة دي بتيجي منين يا جماعة؟ بتيجي المحبة دي أساسا منين؟ بتيجي من محبة الله عز وجل. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ركز معي، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، يقول: لبيك يا رب. فيقول: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء فيقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. طب المحبة بتاعت ربنا، ربنا يحبك ليه؟ اسمع بقى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به. يبقى محبة ربنا بتجيلك منين؟ من كثرة عبادتك وتنفلك وقيامك بالفرائض ثم بالنوافل بعد الفرائض. فإذا بالغت في عبادة الله والتقرب إلى الله عز وجل، هذا يجعل الله عز وجل يحبك. فإذا أحبك الله، أحبك جبريل، أحبك أهل السماء، وضع الله عز وجل لك القبول في الأرض، وضع الله عز وجل لك القبول في الأرض. ولذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مش موجودة دلوقتي، رجل راح يزور أخاه في قرية له، فأوقف الله عز وجل له ملكا على هيئة رجل في مدرجة الطريق، وأوقف على الطريق على مدخل القرية. فصاحبنا معدي رايح يزور أخاه، فقال: إلى أين تذهب؟ قال: أزور أخو لي في الله. قال: أهناك نعمة تربها عليه؟ يعني الرجل ده عمل معك جميل، عمل معك واجب، راح ترده له؟ قال له: لا، ما فيش حاجة خالص، أنا رايح أزور في الله عشان بحبه في الله بس. في مصلحة رايح تعملها؟ طب عمل معاك نعمة ولا واجب ولا حاجة رايح تردها له تشكره عليها؟ قال له: لا، أنا أذهب لأنني أحبه في الله فقط. فيقول الله عز وجل: أبشر، فإن الله قد أحبك لحبك لأخيك. هل المحبة دي بين المسلمين ما عادش موجودة؟ وصدق الشاعر حينما قال: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. هذا هو واقع الأليم الذي نعيشه، هذا الواقع الأليم الذي نعيشه. إنما محبة بين المسلمين في الله تكاد تكون معدومة، ولذلك جعل الله عز وجل من أسباب أنك تظل في ظل العرش يوم القيامة والشمس فوق الرؤوس، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إيه؟ ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. محبتك لأخوك المسلم في الله من غير مصلحة، من غير منفعة، ومن غير أي شيء دنيوي، يجعلك في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. عارف يعني عرش الرحمن؟ يعني فوق الرؤوس. عارفين أنتوا يوم القيامة حينما تشتد الحرارة، عارفين الناس هيروحوا إيه؟ الناس يروحوا للأنبياء يقولوا لهم: سألوا الله أن يقضي بيننا ولو يدخلنا النار، يعني يمشينا من هنا ويحاسبنا حتى لو هيدخلنا النار. دي معناها إيه؟ معناها أن النار أهون عندهم من الوقف اللي وقفنا من الشمس فوق الرؤوس. تخيل أنت في هذا الموقف، في هذا الموقف، في هذا الحشر، تلاقي بعض الناس في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. ليه؟ لأنه يحب أخاه في الله، ليس هناك أي مصلحة. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحب بعضهم بعضا في الله. إخواننا المهاجرين جايين لا طعام ولا شراب ولا مال، ذهبوا إلى المهاجرين، ذهبوا إلى الأنصار، أنفقوا أموالهم وزرعهم وطعامهم وشرابهم. حتى يعني لما تشوف واحد يقول له إيه؟ يقول له: اختر زوجة حتى أطلقها ثم تنقضي عدتها ثم تتزوج. تعال شوف الزوجة اللي أنت عايزة عندي عشان أطلقها وتنقضي عدتها وتتجوزها أنت. فين الحب ده اللي بيبقى موجود بين المسلمين دلوقتي الآن؟ عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكافئ الأنصار قال لهم إيه؟ أراد أن يكتب لهم أرض البحرين، يقطعها يعني يكتبها لهم. ليه؟ صرفوا وأنفقوا وتلقوا إخوانهم وأعطوهم مال وطعام وشراب. فأراد النبي أن يكافئ الأنصار قال لهم: أنا هكتب لكم، أقطع لكم البحرين، أرض البحرين. فقالت الأنصار: يا رسول الله، أكتبت لإخواننا المهاجرين؟ قال: لا، إنها لكم. قالوا: إنا لنرضى بذلك. ما رضيوش. ولما جاء المهاجرون إلى المدينة، الأنصار قالوا إيه؟ قالوا: يا رسول الله، اقسم النخل بيننا وبينهم. يعني أنا عندي 100 نخلة، هيجي واحد من المهاجرين ياخد 50 وأنا 50. فالمهاجرين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولك: لا، إحنا بعزة، إحنا صح جايين فقراء مش لاقيين، بس بعزة لما ناخدش مال حد. قالوا: لا يا رسول الله، لا نأخذ مال أحد. فقالوا: تكفون المؤونة ونقسم بينكم الثمرة، يعني تشتغلوا في الأرض وتزرعوها والثمر نقسمه. قالوا: نعم ذلك، نشتغل ونقسم الثمرة، ناخد نصها وانتم نصها. لقد فعل الأنصار مع المهاجرين ما لا يتحمله عقل، محبة شديدة ألف الله عز وجل بين قلوبهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى وهو يمتن على النبي محمد يقول له إيه؟ يقول له: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال له: يا محمد، لو جبت مال الدنيا كله ما كنت تستطيع أن تؤلف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه وألف بين قلوبكم. فنعمة عظيمة بين التأليف والمحبة. ولذلك لما أحب بعضهم بعضا وأنفقوا وكان في سخاء، مكن الله عز وجل لهم تمكينا شديدا. إخوة الإسلام، المحبة في الله من أعظم أسباب الترابط والود، ارجعوا هذه المحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع رجل فبيقول له: يا رسول الله، عد مرة الرجل كده، قال له: يا رسول الله، أنا بحب الرجل دوت. قال له: أعلمته؟ أأعلمته؟ قلت له؟ قال له: لا. قال: أعلمه. فراح له قال له: يا أخي، نعم. قال له: أنا إني أحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني فيه. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. تخيل انت مجتمع بقى كله حب وود وإيثار وتكريم ومودة وألفة بين القلوب، يكون ازاي؟ انما للأسف الشديد الألفة والمحبة ضاعت بين المسلمين الآن، ضاعت. كل المعاملة مبنية على المصالح، ذلك يقول الشاعر: إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك. الرجل ده موجود النهاردة؟ إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك. لما تحصل لك مصيبة ولا تحصل لك حاجة وتهتز وتشتت يعمل إيه؟ ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. وما أجمل قول القائل وهو يعاتب صاحبه، بيقول له إيه؟ قل له: قل للذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يداجيني، إني لأكثر مما سمتني عجبا، يد تشج وأخرى منك تأسوني. إيد بتطعن وإيد بتطبطب، هو ده الواقع بتاعنا. يد تشج تطعن وأخرى منك تأسوني، تغتابني عند قوم وتمدحني في آخرين، وكل عنك يأتيني، هذان أمران شتى البون بينهما، فاكفف لسانك عن ذمي وتزييني. لو كنت أعرف منك الود هان له علي بعض الذي كنت توليني. اسمع بقى: ليس الصديق بمن تخشى غوائله. صديق ما تخافش منه، صديق الصح والأخ الصح ما تخافش منه، لازم يكون تأمن جنبه. ليس الصديق بمن تخشى غوائله، مصايبه لابد أن تخشاه، تخشاش منه، ما تخافش منه، مش هيعمل لك حاجة. ليس الصديق بمن تخشى غوائله، ولا العدو على حال بمأمونه، أرضى عن المرء ما أصفت مودته، وليس شيء مع البغضاء يرضيني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، موقف أختم به: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وانهزم النبي أولا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى اجتمع الناس ثم نصرهم الله عز وجل. يومها هوازن وسقيف كانوا جايين بأموال عظيمة، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم أموال عظيمة كثيرة جدا، أول مرة يغنم مثل هذه الأغنام. جايين بقى بمالهم ومواشيهم وعتدهم، فهزمهم الله، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا. فلما غنم استنين بقى يوزع الغنائم، جي وزع الغنائم ادى المهاجرين ودة اللي داخلين في الإسلام جديد من باقي القبائل، ولم يعطي شيئا قط للأنصار. أكتر مرة فيها غنائم النبي صلى الله عليه وسلم وزع على أهل مكة المهاجرين، وزع في بقية القبائل. وفي ناس بيستألف قلوبهم، يعني إيه لسه داخلين الإسلام أنا ممكن يطلعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألف قلوبهم إداهم مال كتير. خلص الموضوع، الشباب من الأنصار وجدوا في أنفسهم، زعلوا، يعني إحنا مدعيين في الحرب والقتل وفي الغنائم منسيين. النبي صلى الله عليه وسلم يوزع كل غنائم على أهل مكة، على أهله، الشباب الصغير قال كده، على أهله، وسبنا ما ادناش حاجة خالص الأنصار، ولا حاجة خالص. إيه النبي صلى الله عليه وسلم حن لأهله، فضلهم. وجاء سعد بن عبادة إلى رسول الله، قال يا رسول الله إن ناسا من الأنصار يقولون كذا وكذا وكذا وكذا، وجدوا وحزن أو في نفسهم إنك أنت عملت كده وتركته، وما زالت سيوفهم تقطر دما من أعدائهم، يعني لسه السيوف بتاعتهم متعاصى دم، ما خدوش حاجة خالص. كبشر زعلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعك من هذا، ماذا تقول أنت يا سعد، أنت إيه رأيك أنت يعني؟ قال رسول الله ما أنا إلا رجل من قومي. النبي صلى الله عليه وسلم زعل قوي، قال ما أنا إلا رجل من قومي، أنا مش هطلع أقول لهم لا يا رسول الله كده وأطلع بوشين. قال اجمع لي الأنصار، فجمع له الأنصار، فقال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم أو عن بعضكم أني أعطيت كذا وكذا وكذا، أتلومونني في لعاعة؟ في لعاعة يعني شوية مال من حقائر، من حقائر الدنيا، أتألف بها قلوبهم فحزنتم من أجل ذلك؟ نفس بيقول لهم أنتم زعلانين أن أنا أديت لعاعة شوية فلوس لناس أتألف بها قلوبهم، معنى كده أنك أنتم إيه؟ أن أنا وسخ من إيمانكم واعتقادكم وقلوبكم مع الله عمرة، لكن دول لسه مهزوزين، لسه مهزوزين. فقال يا معشر الأنصار، اسمع بقى، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ مش جيت لقيتكم ضالين ولقيتكم متفرقين بتحاربوا بعض بقالكم 120 سنة فجمع الله عز وجل قلوبكم بي؟ فقالوا المن لله ورسوله يا رسول الله، المن والفضل لله يا رسول الله. قال أجيبوا، قالوا وبماذا نجيب؟ هنقول لك إيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم منصف، قال لئن قلتم لصدقتم، يعني ممكن تقولوا وتبقوا صادقين، آتيتنا طريضا فآويناك، جيتنا مطرود. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم قولوا كده، ما قالوش لهم إن شئتم لقلتم ولا صدقتم، مش هكذبكم. آتيتنا طريضا فآويناك، فقيرا فأعطيناك، خائفا فأمناك. قالوا المن لله والفضل لله ورسوله يا رسول الله. ثم قال يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى رسول الله، وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ هم كان خوفهم الوحيد حاجة واحدة بس، إن النبي صلى الله عليه وسلم يحن المكة ويرجع لهم ويسيب المدينة ويسيب الأنصار، دي كانت هتموتهم. هم الأنصار ما بتتكلمش في مال ولا يعرفوا المال ولا بيتخانقوا على مال، فإنهم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. يكون في كارثة، في مصيبة، في حرب، تلاقيهم عن بكرة تبين ما حدش يتخلف، في فلوس بتتوزع ومال ودنيا، حد يكون موجود. مش بيتكلموا في فلوس، إنما كان خوفهم الأكبر إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ربنا ما مكن له وفتح عليه إن يرجع مكة ويقعد مع مكة ويسيب المدينة ويسيب الأنصار. فقال يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، ياخدوا فلوس وياخدوا شاة وياخدوا بعير، وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ قالوا رضينا يا رسول الله. قال يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم وصاروا يبكون بصوت عال من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. أدي الأنصار أنفقوا أموالهم لإخوانهم، وكان حزنهم أن يرجع الرسول إلى مكة ويتركهم، هذه كانت قاصمة الظهر، لكن مال ما نظروا إلى مال ولا يعرف المال. ولذلك مكن الله عز وجل، أول حاجة الإيمان بالله عز وجل الذي يجمع قلوب الأمة في أي مكان، أي واحد بيقول لا إله إلا الله في أي مكان هذا هو الذي يجمعنا. ثانيا المحبة في الله عز وجل، أن يحب بعضنا بعضا في الله، لا لمصلحة ولا لدنيا ولا لمنفعة، بل تكون محبتهم. فإذا كانت المحبة لله عز وجل فوالله الذي لا إله إلا غيره، لا إله غيره، الأمة هذه تقسم أي أمة أمامها بترابطها وألفة قلوبها ومحبتها لله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرفنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاه، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي علينا من يأخذ بأيدينا إليك، اللهم ولي علينا من يأخذ بأيدينا إليك. اللهم من ولي أمرا من أمة محمد فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمة محمد فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا،